في سؤاله الثاني يقول: ما هو سجود السهو ومتى يتعين وكيف أداه، وهل هو قبل السلام أو بعده، وكيف أعمل إذا كنت لا أدري أنا سجد سجدتين أو سجدة أو قرأت التحيات قبل الصلاة على النبي أو لا، وأغلب هذه الأحوال ظنون. سجود السهو لما يقتل عنده واجب، إذا فعل شيئا أو ترك شيئا سهوا يقتل عنده الصلاة، وجب عليه سجود السهو لأنه مكمل للصلاة، والنبي أمر بسجود السهو عليه الصلاة والسلام تكميل للصلاة. فإذا مثلا ترك تسبيحة الركوع والسجود ناسيا وجب على سجود السهو على الصحيح من أقوال العلماء، لأن الصحيح أن هذه التسبيحات واجبة، قالوها مرة، قالوها تسبيحات واحدة. كذلك إذا ترك التشهد الأول ناسيا وجب على سجود السهو في الأصح من أقوال العلماء كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا مثلا نسي الركوع وسجد ثم عاد وأتى بالركوع فإنه كمل صلاته وسجد السهو. كذلك إذا نسي ركعة فسلم أو ركعتين فسلم ثم تنبه ونبه فإنه يكمل صلاته ويسلم السهو أيضا، وهذا واجب. والضابط أن كل شيء يبطل عنده الصلاة إذا فعله ساهيا وجب على سجود السهو، وهو مخير إن شاء فعله قبل السلام وإن شاء فعله بعد السلام. السهو إذا كمل التشهد والدعاء شرع له سجود السهو قبل أن يسلم، وإذا أخره بعد السلام جاز ذلك. لكن الأفضل في غالب أنواع السهو يكون قبل السلام، الأفضل أن يكون قبل السلام، فإن سلم عن نقص ركعتين فأكثر، فإن سلم عن ثلاث في الظهر أو العصر أو العشاء، أو سلم عن ثنتين في المغرب أو عن واحدة في الفجر أو في الجمعة ثم نبه فإنه يقوم ويكمل الصلاة ويدع سجوده بعد السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. نعم. إذا سلم عن نقص ركعتين فأكثر ثم نبه أو تنبه وكمل صلاته فإن سجوده يكون بعد السلام، يسلم ثم يستوى سجدتين ثم يسلم مرة أخرى، هذا هو الأفضل. فيما إذا كان سهوه بتسليم عن النقص فالأفضل يكون بعد السلام. لا. أما أنواع السهو الأخرى فإنه يكون قبل السلام أفضل، مثل ترك التشهد الأول، ترك تسبيحة الركوع أو السجود، جاء تركته في الصلاة ثم نبه فجلس فإنه يكمل الصلاة ثم يسلم السهو قبل أن يسلم، ويسلم على السلام فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.